كف النواح فقد دعاني الداعي وتجلدي، كف النواح فقد دعاني الداعي وتجلدي، أمه يوم وداعي وسلي لنا النصر العزيز مؤزرا، إني إلى ساح القتال لساعي، إني إلى ساح القتال لساعي. فقد دعاني الداعي وتجلدي، أمه يوم وداعي وسلي لنا النصر العزيز مؤثرا، إني إلى ساح القتال لساعي، إني إلى ساح القتال لساعي. وذري البكاء فليس ينفعك البكاء، إن التصبر منك خير متاعي، ديني دعاني للجهاد فلا أني يوما ولا أخشى أشد صراعي، ديني دعاني للجهاد فلا أني يوما ولا أخشى أشد صراعي. فقد دعاني الداعي وتجلدي، أمه يوم وداعي وسلي لنا النصر العزيز مؤزرا، إني إلى ساح القتال لساعي، إني إلى ساح القتال لساعي. وعلى ما أخشى الموت وهو محتم، وله وإن طال الزمان دواعي، سلمت بلاد المسلمين وأهلها، وتضيع مني الروح أي ضياعي، وتضيع مني الروح أي ضياعي. كف النواح فقد دعاني الداعي وتجلدي، أمه يوم وداعي وسلي لنا النصر العزيز مؤزرا، إني إلى ساح القتال لساعي، إني إلى ساح القتال لساعي. لا خير في عيش الذليل فكفك في، كم ضيع القطعان جبن الراعي، حسبي إذا ما مت أني مكتف، أثار كل مجاهد وشجاع. فقد دعاني الداعي وتجلدي، أمه يوم وداعي وسلي لنا النصر العزيز مؤثرا، إني إلى ساح القتال لساعي، إني إلى ساح القتال لساعي. فقد دعاني الداعي وتجلدي، أمه يوم وداعي وسلي لنا النصر العزيز مؤثرا، إني إلى ساح القتال لساعي، إني إلى ساح القتال لساعي. في النواح فقد دعاني الداعي وتجلدي، أمه يوم وداعي وسلي لنا النصر العزيز مؤثرا، إني إلى ساح القتال لساعي، إني إلى ساح القتال لساعي.